يطلب علينا القارئ شيخ أحمد حسن أبو فرج بعدها يقوم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا صرفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون صدق الله.